الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. وصلنا إلى قول الشيخ: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم. كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وأنا، من المقصود بأنا؟ المجيب عن هذا السؤال، المجيب عن هذا السؤال يقول: وأنا واحد من ذلك العالم. العوالم كثيرة، يروى أن الله تعالى خلق 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر، عالم الإنس وعالم الجن، عالم الحيوان، عالم الجماد، كل هذه عوالم. فأنت تجيب عن ذلك فتقول: وأنا واحد من ذلك العالم. وسمي العالم عالم لأنه علم على الله، يعني دليل على وجود الله عز وجل، دليل على أن الله خالق، دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كيف عرفت الله؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. معلوم أن الآيات كما قلنا إما أن تكون آيات شرعية أو آيات كونية. الآيات الكونية هو ما خلق الله عز وجل في هذا الكون من أرض وسماء وجبال وبحار وأنهار وغير ذلك. وأما الآيات الشرعية فهو ما أوحى الله عز وجل لرسله وأنبيائه. فآيات الله عز وجل إما أن تكون كونية أو شرعية. فإذا قلنا هذه آية شرعية فنقصد بها القرآن والسنة، هذه آيات شرعية. فنعرف ربنا تبارك وتعالى بالآيات الكونية، نتعرف على الله وعلى قدرته وعظمته من هذه المخلوقات التي حولنا. طيب، هذا واضح، لكن كيف تعرف ربك بالآيات الشرعية؟ الآيات الشرعية هي الآيات المتلوة، القرآن. هل تعرف ربك من خلال القرآن؟ الجواب نعم. كيف ذلك؟ حينما تقرأ القرآن وتجد الفصاحة والبلاغة وتمام النظم، وأنه ليس فيه تعارض على كثرته، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومع ذلك لا تجد في كتاب الله عز وجل أي تعارض، وإن وجدت تعارضا في الظاهر فعند التدبر تجد أن ذلك ليس تعارضا، لأنه لا يمكن أن يكون في كلام الله تعارض أبدا، ولا حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. هذا أمر. الأمر الثاني ما تضمنه الكتاب من أحكام شرعية تتناسب مع الخلق، كل الآيات الشرعية من الأحكام تتناسب مع الخلق، فلا تجد مثلا أن الله تبارك وتعالى كلفنا بما لا نطيق. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره لن تجد أبدا حكما شرعيا يصعب على الإنسان الامتثال به. أيضا تجد في كل أحكام القرآن وشرائع القرآن الحكمة، كل حكم في القرآن له حكمة، وكذلك ما من حكم شرعي إلا وفيه رحمة. حتى الحدود، الحدود الشرعية من قتل القاتل أو قطع يد السارق أو رجم الزاني، هذه فيها رحمة. فمثلا القاتل إذا قتل أين الرحمة هنا؟ الرحمة هنا ببقية المجتمع، حين يقتل القاتل فيكون المجتمع بغير قتله، أليس ذلك رحمة؟ إذن قطع عضو من الأعضاء قد يكون فيه رحمة. يعني لو أن طبيبا جراحا مثلا له ولد أصيب مثلا بالسرطان في يده، هذا الأب لو قطع يد الولد هل يكون بذلك رحيما به؟ الجواب نعم، لأنه قطع هذا العضو ليصلح بقية الأعضاء فيكون رحمة. الدواء المر رحمة على ما فيه من المرارة، لكنه رحمة. فإذا قتل القاتل فذلك يكون حياة لبقية الخلق، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. العرب كانوا يقولوها ازاي؟ القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتلنا القاتل يبقى بننفي القتل. فجاء القرآن فصحح أن في قتل القاتل حياة، حياة للمجتمع، حياة للناس. كذلك قطع يد السارق، هذا الرجل الذي فسد مزاجه نقطع يده ليعيش المجتمع في أمان، لأن الرجل إذا خاف على ماله فإنه ينفق أموال في حراسته، أنا أنفق أموال لحراسة أموالي وأنت كذلك وغيرنا وغيرنا وغيرنا، أموال طائلة تدفع لحفظ الإيه؟ لحفظ الأموال. فإذا قطعت يد السارق لا نكلف هذه الأموال. ثم المقطوع يده أيضا هذا الحق بالنسبة له رحمة، كيف ذلك؟ إذا قطعت يده كان كأن لم يذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الناس على عدم الإشراك وعدم الزنا والسرقة قال: فمن أتى من ذلك شيء فعوقب فهو كفارة له. يبقى كأنه لم يذنب. وكذلك كل الحدود فيها رحمة وفيها عدل، فإذا نظرت إلى هذه الأحكام وما فيها من الجمال والجلال عندئذ تسلم أنها تدل على أن هذا الكتاب ليس من عند البشر، ليس فيه خطأ، ليس فيه زلل، ليس فيه نسيان. الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب ولم ينس حكم من الأحكام، لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك القرآن فيه كل ما يحتاجه الخلق من صلاح الدنيا والآخرة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك من سن في الدين سنة فإنه بهذا الابتداع أو بهذه السنة التي ابتدعها تكون بمثابة اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر في البلاغ إذا كان الأمر يتعلق بالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال اليهودي لسلمان: علمكم رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف ندخل الخلاء وكيف نتغوط وكيف نستنج، ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وأمرنا به، ولا شيء يباعد بيننا وبين النار إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فقل بآياته ومخلوقاته، المخلوقات اللي هي الآيات الايه الكونية، بآياته ومخلوقاته. طيب لو قال فقل بآياته وسكت يبقى المقصود بها ايه؟ الآيات الشرعية والكونية. لكن لما قال بآياته ومخلوقاته كأن الأولى قصد بها الآيات الشرعية والثانية قصد بها الآيات الكونية. أو قد يكون ذكر الخاص بعد العام، يعني الآيات تعم الايه الشرعية والكونية ثم فصل ليغاير، أي أنه يقصد الأولى كذا، ها، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ما معنى الآية؟ الدليل والعلامة. علامة على إيه يا جماعة؟ على قدرة الله وعلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار. هو الليل والنهار آية؟ نعم. أين الآية؟ ما في خلق الليل والنهار. أين الآية؟ ما جعل الله عز وجل من الفوائد في الليل وما جعل من الفوائد في النهار. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس والقمر آيتين من آيات الله ولا لا؟ الآية في أن الله خلق الليل والنهار والشمس والقمر. آية خلق الشمس على عظمها وارتفاعها وما فيها من الفوائد، وكذلك القمر وما فيه من الفوائد. ومن مخلوقات السماوات السبع. يبقى السماوات كم؟ سبع. خلق سبع سماوات والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الغفور الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا. والأراضون السبع، والأراضي أيضا والأرض أيضا سبع. ومن فيهن ما في السماوات من مخلوقات وفي السماء في مخلوقات. نعم الملائكة. وما بينهما من المخلوقات من إنس وجن وحيوان وغير ذلك. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الليل والنهار والشمس والقمر آيات من آيات الله، فلا تنظر إلى الشمس وما في خلقتها من العظمة وما فيها من الفوائد وكذلك القمر ثم تقول أعبد الشمس والقمر لما فيهما من الفائدة والنفع لبني الإنسان. لا، الله عز وجل خلقها للإنسان تشريفا له. سخر الله عز وجل لنا كل شيء تشريفا وتعظيما له لا لنعبدها. ثم قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ومن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. في ستة أيام، في كم يوم خلق السماوات والأرض؟ في ستة أيام. ثم استوى على العرش، يبقى نثبت صفة الاستواء. استوى على ماذا؟ استوى على العرش. يغشي الليل النهار. يغشي يعني ايه؟ يعني يغطي ويستر. يغشي الليل النهار، النهار مضيء، النهار مضيء، فيأتي الشمس كأنه ستار يستر هذا الضياء ليأتي الليل والظلمة. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس والقمر والنجوم مسخرة. مسخرة لمن؟ للإنسان. لكنها مسخرة بأمر من؟ بأمر الله. مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، أي هو المتفرد بالخلق وبالأمر، متفرد بالربوبية، متفرد بالألوهية. تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الرب يقول هو المعبود. طب احنا قلنا ان توحيد الربوبية هو افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، يبقى الرب يعني الخالق والمالك والمدبر. طب وجاب منين والرب هو المعبود؟ يقصد أنه لكونه هو الخالق يبقى هو الذي يستحق للعبادة. يبقى ليس كل ما يسمى رب يعبد، إنما الرب الذي يعبد هو من؟ الذي خلق. ولذلك العلماء يستدلون على توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة بتوحيد الربوبية. ليه؟ طالما أنه هو الذي خلق يبقى لماذا تعبد غيره؟ ولذلك جاء في الحديث أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي سبحانه وتعالى. فهذا على سبيل الإنكار. طالما أنه هو الذي خلق لماذا تعبد غيره؟ ولماذا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ طالما آمنت أنه هو الذي خلق يبقى لابد أن تعبده وحده لا شريك له. ثم قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. تعبدوا ليه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون مساخط الله عز وجل، فتجعلون بينكم وبين سخط الله وعذاب الله وقايا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهذه نعمة أن الأرض ممهدة مفروشة كاملا، ممكن أن تخلق الأرض كلها جبال، كيف يعيش الناس على الجبال؟ إذن قوله تعالى جعل لكم الأرض فراشا هذا من تعداد النعم على الخلق، وأيضا دليل على ربوبية الله عز وجل وقدرته. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، هذا المطر الذي به حياة الناس، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بغير الماء لا ينبت شجرا ولا ينبت كلأ. ولا ممكن يا جماعة؟ طب ليه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإذا لم يكن هناك ماء يبقى لن يكون هناك حياة، لا زرع ولا شجر ولا حياة أبدا. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني هل يصح بعد أن جعل لك كل هذه النعم وسخر لك كل هذه المخلوقات تجعل له ندا؟ والند هو الشريك، والند هو النظير والشبيه والمثيل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يبقى نحن نستدل على توحيد الألوهية بإيه؟ بتوحيد الربوبية، طالما أنه هو الذي خلق وهو الذي يستحق العبادة. القاعدة الثانية يا جماعة لو تفتكروا معايا، قلنا أن كل موحد لله عز وجل في الألوهية موحد لله في الربوبية وليس العكس. فهناك من يوحد الله في الربوبية لكنه ليس موحدا لله سبحانه وتعالى في الألوهية، وضربنا مثال بإيه؟ بكفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وليقولن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهكذا. يبقى كل موحد لله في الألوهية فهو موحد لله في الربوبية وليس العكس. يقول وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى هيذكر لنا أنواع العبادات التي أمر الله بها، فذكر الإسلام والإيمان والإحسان. وعندنا الحديث المشهور الطويل، حديث جبريل حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذا هو الإسلام. فذكر أن الإسلام هي هذه الأعمال الظاهرة. ثم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سئل عن الإحسان فأجاب صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى في هذا الحديث فرق بين الإسلام وبين الإيمان وبين الإحسان. لكن حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم ايه؟ دينكم. فيكون الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. طيب الإسلام أحيانا يأتي ويقصد به الإسلام والإيمان والإحسان، يعني حينما تسمع قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، هل المقصود هنا الشهادة والصيام الصلاة والزكاة والحج فقط، ولا المقصود هنا الدين كله أصوله وفروعه؟ يقصد به الإسلام والإيمان والإحسان. طيب يا أيها الذين آمنوا، هل المقصود بالذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره دون معنى الإسلام أو معنى الإحسان؟ الجواب لا. فكن يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بالإسلام والإيمان والإحسان. يبقى يا جماعة نصل إلى قاعدة، إذا أفرد الإسلام أو أفرد الإيمان فيكون المقصود به الدين كله مراتبه كلها من إسلام وإيمان وإحسان. إن الدين عند الله الإسلام، أفرد الإسلام ولا لا؟ فيكون المقصود به إيه؟ طيب إذا بقى ذكرنا الإسلام والإيمان فيكون لكل واحد منهما إيه معناه؟ مثال، قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. يبقى ذكر الإيمان والإسلام، وهنا غاير بين الإيمان والإسلام، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. فيفهم من هنا أن الإسلام في هذه الآية غير الإيه؟ غير الإيمان. فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. ولذلك أيهما أرفع مكانة، الإسلام أم الإيمان؟ الإيمان، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. يعني هناك الذي يشهد شهادة الحق، شهادة لا إله إلا الله، ويصلي ويصوم ويزكي، وقد يكون من المنافقين، والمنافق ليس بمؤمن، لأن معنى النفاق أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، صحيح؟ يبقى ليس باللازم أن يكون المسلم مؤمن، لكن باللازم كل مؤمن مسلم. واضح؟ يبقى المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة وهي أرفع مراتب الدين الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. شوف لو أن رجل يرى الله عز وجل كيف تكون عبادته؟ كيف تكون عبادته؟ طيب إذا لم يصل العبد إلى هذه المرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني اعلم أن الله يراقبك، مطلع عليك، شهيد عليك. فهنا يستشعر العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى له. واضح يا جماعة؟ طيب ومنه يعني من العبادة ومنه الدعاء والخوف والرجاء. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، التي أمر الله بها كلها لله. كلها لمن؟ يعني لا تصرف لغيره. طب ما الدليل على أن هذا لا يصرف إلا لله؟ قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تشرك مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يبقى الدليل أن من صرف هذه الأشياء لغير الله عز وجل قوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون فسماهم طيب ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني إذا كان لي برهان يبقى لا حرج عليه. هل هذا قد يكون معنى ظاهر في هذه الآية، لكن ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنه طالما أنه لا برهان على أن هناك إله غيره سبحانه وتعالى، فمن اتخذ غيره سبحانه وتعالى كان من الكافرين، هذا هو المعنى، وليس المعنى أنه طالما أن هناك برهان على إله فلا بأس، لا، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك برهان ودليل وحجة على أن هناك إله غير الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ طيب. ومنه الدعاء والخوف والرجاء. الدعاء عبادة؟ الجواب نعم. ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، لكن الصحيح الدعاء عبادة. وأيضا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب أين يا جماعة الشاهد هنا أن الدعاء إجابة، أن الدعاء عبادة؟ أين الشاهد؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كان المفروض يقول إيه؟ إن الذين يستكبرون عن دعائي، لكن قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فكأنه جعل الدعاء عبادة، فالذين يستكبرون عن دعاء الله عز وجل سيدخلون جهنم داخلين. طيب الدعاء قال أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ما معنى دعاء المسألة؟ دعاء المسألة أن تتوجه إلى الله عز وجل بالسؤال، اللهم ارزقني، اللهم عافيني، اللهم انصرني، اللهم استرني، تتوجه مباشرة بالإيه؟ بالدعاء، هذا هو دعاء العبادة، دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فإنك تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة، فيكون هذا دعاء؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنني حينما أتوجه لله عز وجل بالعبادة وتمام العبادة، لماذا أتوجه إلى الله عز وجل بهذه العبادة؟ ليصرف عني السوء ويجلب لي النفع سبحانه وتعالى، فتكون كأنك سألته، ولكن ليس السؤال المباشر كما في دعاء المسألة. ومنه الدعاء والخوف. الخوف عبادة؟ الخوف معناه يا جماعة الذعر، مش كده؟ طيب الخوف عبادة، فإذا صرفت لغير الله عز وجل كان ذلك شرك. طيب أنا رجل أخاف من الفيران، أنا كده، فهل هذا شرك؟ طيب أنا أخاف الأسد، يبقى إذا كان الخوف طبيعي أو جبلي كالخوف مثلا من العفريت، عارفين العفريت؟ واحد خاف من عفريت، واحد خاف من صرصار، واحد خاف من فار، واحد خاف من أسد، هذا لا يسمى شرك، لأن هذا خوف فطري وجبلي، والأنبياء خافوا فخرج منها خائفا يترقب، مش كده؟ طيب يا موسى لا يا موسى أقبل ولا تخف، خاف ولا لا؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، يبقى إذن هناك خوف فطري وجبلي لا يعد شركا. طيب هناك خوف آخر وهو خوف الشرك، كان يخاف الإنسان أو يخاف العبد من مخلوق، هذا الخوف مقرون بالتعظيم كالذي يخاف من الآلهة أن تصيبه بمكروه. وانت عارفين قصة سيدنا هود، قالوا إن نراك نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إنه أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظر. إذن الذي أذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فالخوف إما أن يكون جبلي، وهذا يقع فيه كل الناس، أو خوف شركي وهو أن يخاف الإنسان من إله مزعوم أو من ولي أو صاحب قبر أن يضره بشيء من دون الله سبحانه وتعالى. الخوف خوف العبادة، وهذا الذي لا يصرف إلا الله عز وجل، فهو الخوف منه سبحانه وتعالى مقرونا بالمحبة والتعظيم، وهذا الذي يجب على كل مسلم ومؤمن أن يتعبد لله عز وجل بالخوف. وكذلك الرجاء. ما معنى الرجاء؟ طمع الإنسان في خير، سواء كان هذا الخير من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. والرجاء أيضا فيه ما هو مذموم وفيه ما هو ممدوح. يعني لو أن رجلا يرجو الله عز وجل فيعصيه رجاء العفو والمغفرة، هو يعلم أن ربه غفور رحيم، فيرتكب المآثم والمعاصي والذنوب ويرجو المغفرة من الله، هذا مذموم ولا ممدوح؟ هذا مذموم. طيب، رجل يعبد الله عز وجل ويخافه ويرعى حقه سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك يقع معه بعض الهنات وبعض صغائر الذنوب، فسرعان ما يتوب فيرجو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. هذا مذموم ولا ممدوح؟ ممدوح. طيب، والخوف والرجاء كلاهما لازم للعبد، لأن العبد إذا تعبد لله عز وجل بالخوف وحده ربما قنط من رحمة الله، ربما قنط من رحمة الله. يعني رجل لا يقرأ إلا في العقاب والعذاب وشدة بأس الله عز وجل وانتقام، فهذا الرجل لا ينظر إلى الجانب الآخر من عفوه وسعة رحمته سبحانه وتعالى. قد يتصور أن هذا الرجل يقع، إذا وقع في المعصية يقع في القنوط من رحمة الله واليأس من روحه سبحانه وتعالى. وكذلك الذي يعبد الله بالرجاء وحده يذنب ويعصي، يقول إن الله غفور رحيم، إن الله تواب، وهكذا، لكنه لا يرجع ولا يتوب. فإذا عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فإنه يفسد، وعلى العبد أن يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء معا. وبعض العلماء يقولون أن الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، هل يصح أن يطير طائر بجناح واحد؟ لا طبعا، لا بد من جناحين. فالخوف والرجاء لازمان لقلب العبد المؤمن في عبادته لله عز وجل. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب وهو يحتضر، قال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه ورضاه، ومع ذلك أنا مشفق مما وقعت فيه من الذنوب والمعاصي وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع، أي الخوف والرجاء، في قلب عبد في مثل هذا الموضع اللي هو موضع الموت والاحتضار إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والرجاء والتوكل، التوكل أيضا عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. طيب، ما معنى التوكل؟ التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. طيب، رجل يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده ويعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وما ينزل عليه من رزق أو ما يقع عليه من البلاء لا ينزله إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فالإنسان لا يتوكل ولا يرمي حماله إلا على الله، فهذا الطير ليس له معاش ولا وظيفة ولا يصرف له راتب، يخرج متوكل قمة التوكل وكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. فماذا يفعل الله معه؟ يرزقه تغدو خماصا، يعني تخرج من العش أول ما تخرج خاوية البطون، وتعود بطانا، أي ممتلئة البطون. لكن هناك من يتوكل على الأسباب، الرجل موظف مثلا يتوكل على راتبه ويجزع أشد الجزع انفصل من مثلا من وظيفته، تسود الدنيا في وجهه ويظن أنه سيهلك وينسى أن هذا سبب، هذه الوظيفة سبب، وأن رب هذا السبب حي لا يموت سبحانه وتعالى. إذن التوكل على الله حق التوكل أن ترمي بحمالك كله لله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بأحد من الخلق. طيب لو تعلقت بأحد من الخلق، نقول إذا كان هذا الأمر الذي تعلقت بالعبد فيه أمر يستطيع الإنسان فعله فهذا جائز. مثال، لو قلت لك ناولني هذا الماء، هل هذا يعتبر توكل شركي؟ الجواب لا. إنما لو قلت ارزقني يا فلان أو أنا متوكل عليك أن تشفيني أو تعطيني أو تطعمني، هذا هو الشرك، هذا هو التوكل الذي يسمى عبادة لا تصرف إلا لله، فإن صرفت لغير الله فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حيا، أي سؤال يا جماعة؟ سلام.